الايام ديت يعني في نفس الشهر، وطبعا كان يتدرس في شهر رمضان يعني كما هو يعني الراجح. فاما ان يقال مثلا بتعالوا كان ده النبي كده، اما ان يقال في نفس الشهر مثلا ياخد زياده 10 ايام يخلصه ينزل ها يتزود 10 ايام تاني وينزل يتزود وهكذا حتى ياخد الشهر، واما ان يقال يتزود لمثلها يعني الشهر اللي بعده يعني شهر رمضان يتزود الشهر كله، وبعد السنه اللي بعديها لما يجي شهر رمضان يتزود لمثلها يعني كل شهر رمضان كلما جاء شهر رمضان تزود له. المهم انه يستمر في العباده. العباده لا تعني الانقطاع الدائم عن الاهل، وذلك لانه كان يرجع الى اهله يعني كل انسان رجع الى اهله وتكلم معهم او نحو ذلك. هل كان انصرف عن العباده؟ لا، لم ينصرف عن العباده، ان هذه امور يحتاج اليها الانسان، لكن المهم قلبه متعلق بالعباده بدليل انه يتزوج ويرجع، يتزوج ويرجع الى المكان. القدوة عون الإنسان على تعبده وصلاح دينه. النبي صلى الله عليه وسلم حب بأي القدوة لأن القدوة تعين الإنسان على صلاح النفس. كان يقول مثلا يتعدى وسط تشويش النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما صلى في الأعلام الخميصة لها أعلام شالها وقال شغلتني هذه عن صلاتي آنفا اذهبوا بها واتوني بأنبجانية أبي جهل اللي هي الكساء الذي ليست فيه أعلام. فينبغي الإنسان أنه يحرص على أنه يكون المكان الذي يتعبد فيه مكان خاليا عن الناس ليس فيه تشويش، لأن هذا أدعى إلى صفاء النفس وحضور القلب. أخذ الزاد لا ينافي التوكل. منين ديت؟ بعضك من التزوج ثم يتزوج بمثله. فليس معنى الاخذ بالاسباب الانسان اذا اخذ بالاسباب مش متوكل على الله، لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فيحرص على ما ينفعك يعقد بالاسباب واستعن بالله توقع الله ولا تعتمد على الاسباب. وقلنا ان هناك جماعه من اهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أخذ الزاد لا يقدح في التوكل على الله عز وجل. في دليل على أن المرأة إذا خرج لتعبده أن يعلم أهله بموضعه، وده منين؟ يعرف هذا الفائدة منين؟ انه كان يتعبد في غار حراء، يعني كان عارفين المكان اللي هو فيه. فبرضك الانسان لما يروح لمكان يعرف اهله وفي اين موجود في المكان الذي هو موجود فيه حتى اذا احتاجوا له في شيء او يعني ارادوا ان يخبروه عن شيء يكون امرا ميسورا له. في دليل على تعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالعباده، وده من ترباده عليه السلام، تزود يرجع تزود يرجع، هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العباده ويتعلق قلبه بها. الشغل اليسير الضروري للمعتكف لا يقطع عبادته، وذلك لخروجه صلى الله عليه وسلم الى بيته. هذا خروج لا يقطع عليه الخلوة، يعني هل الخلوة كده انقطعت ولا مستمره؟ الخلوة مستمره. وطبعا بالنسبه للاعتكاف طبعا له احكام واداب يعني ياتي ذكرها ان شاء الله تعالى، إما في كلام منا وإما إذا يعني وصلنا فيه في بلوغ الأمانة. في دليل على أن أفعال الخير سببا لدفع المكروه. فيه دليل على أن أفعال الخير سببا لدفع المكروه. طبعا دي واضحة من كلام خديجة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتغسل المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. في دليل على جواز الحلف على عادة أجراها الله لعباده